قال البخاري رحمه الله تعالى: باب دعاء العائد للمريض. وقالت عائشة بنت سعد عن أبيها: اللهم اشف سعدا. قاله النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مريضا أو أتي به إليه قال عليه الصلاة والسلام: أذهب الباس رب الناس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. قوله صلى الله عليه وسلم: أذهب الباس، يعني هذا المرض الذي في هذا المريض. وقوله وأنت الشافي، هذا من أسماء الله، من أسماء الله تعالى الشافي. وهذا لم يذكر في الأسماء التي ردت فيما رواه الترمذي وغيره من أهل السنن، مما يدل على أن عدها ليس بمرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله لا شفاء إلا شفاؤك، لأنه إذا لم يقدر الله الشفاء فمهما بلغ الأطباء من الحب والمعرفة لا يمكن أن يشفو مريض. وقول شفاء لا يغادر سقما، أي لا يطرق سقما، أي مرضا. وفي هذا الحديث دليل على أنه لا يشترط للدعاء تقدم الثناء على الله ولا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا في أول ولا في آخره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هنا دعا بدون تقدم ثناء وحمد وبدون صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والدعاء للمريض إحسان إليه وعبادة لله عز وجل، فيؤجر الإنسان على ذلك. وربما يترتب عليه أيضا إدخال السرور على المريض، وربما يشعر بهذا الدعاء فيكون لك أجر عظيم. فينبغي الإنسان إذا جاء المريض أن يدعو له بهذا الدعاء أو بغيره مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب وضوء العائد للمريض. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مريض، فتوضأ فصب علي، أو قال صبوا علي، فعقلت فقلت: يا رسول الله، لا يرثني إلا كلالة، فكيف الميراث؟ فنزلت آية الفرائض. وهي يستحقون ولله يرثكم بالكلالة. والكلالة أن يموت الرجل ليس له ولد ولا ولد، وإنما له إخوة حواشر. والكلالة مأخوذة من الإكليل، وهو ما يحيط بالشيء. فهؤلاء الحواشي أحاطوا بالإنسان إحاطة لم يتفرغ منه ولم يتفرغ منه. نعم. الشيخ في صحيح مسلم حديث عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أدركت أويس القرني يدعو لك، نعم، يستغفر لك. بهذا خاصة. وش يخصص به الشيخ؟ يخصص لأن كرامة له لكون إبادة أمه، وهذا ما طلب رسول من الناس أن يدعو من أهل بكر أن يستغفر له، وهو أفضل من رسول الله. نعم. باب من دعا برفع الوباء والحمى. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعك أبو بكر وبلال، قالت: فدخلت عليهما فقلت: يا أبت كيف تجدك، ويا بلال كيف تجدك؟ قالت: وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: كل امرئ مصبح عند الكسر، كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا أقلع عنه يرفع عقيرته فيقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردا يوما مياه مجنة، وهل تبدو أن لي شامة وطفيل. قالت عائشة: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. إذن لا بأس الإنسان، بل ينبغي الإنسان أن يسأل الله سبحانه وتعالى رفع البلاء والوباء عن بلاد وعن بلاد الإسلام، لأن هذا ضرر. والصحيح أنه يشمل حتى الطاغوت، نسأل الله عز وجل أن يرفعه عن البلاد. وإن كان قد ورد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من مات في الطاغوت فهو شهيد، ولكن يقال حتى ولو كان كذلك فإننا نسأل الله تعالى العافية من الشيء، لكن إذا وقع بنا فلنا هذا الأجر. باب الحبة السوداء. حدثني عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن خالد بن سعد قال خرجنا ومعنا غالب بن أبجر فمرض في الطريق فقدمنا المدينة وهو مريض، فعاده ابن أبي عتيق فقال لنا عليكم بهذه الحبيبة السوداء، فخذوا منها 5 أو 7 فاسحقوها ثم اقطروها في أنفه بقطرات زيت في هذا الجانب وفي هذا الجانب، فإن عائشة رضي الله عنها حدثتني أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا من السام. قلت وما السام؟ قال الموت. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. قال ابن شهاب والسام الموت والحبة السوداء الشونيز. قال هي الشونيز بالشين المعجمة المضمومة والواو الساكنة وبعد النون المكسورة تحتية ساكنة فمعجمة. قال في القاموس الشينيز والشونيز والشونوز والشهنيز الحبة السوداء أو فارسي الأصل انتهى. ونقل ابن إبراهيم الحربي فيما نقله عنه في فتح الباري في غريب الحديث عن الحسن المصري أنها بالخردل، وفي الغريبين للهروي أنها ثمرة البطن والأول أولى إذ منافعها أكثر من الخردل والبطن. هذه الحبة السوداء عندها معروفة هنا في نجد يسمونها السميرة، وهي حبة معروفة، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها بأن فيها شفاء يستشفي بها كثير من الناس حتى من الدودة الزائدة، فإنها مجربة، فإن أحدا من الناس ذهبوا به إلى المستشفى وقالوا إن فيه حبة إن فيه الزائدة ولا بد من إجراء العملية، وطلبوا أن من والده أن يوقع على الموافقة وعدم المسؤولية فأبى وقال لا أفعل إلا السميرة، وسقاه إياها وشفي بإذن الله، شفي من ليلته. وكلام النبي عليه الصلاة والسلام عام، يقول شفاء من كل داء إلا من السام، يعني الموت. فإذا جاء الموت فإنه لا ينفع أي دواء، كل دواء إذا جاء الموت فإنه لا يفيد، لقوله تعالى ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. لكن إذا كان الله قد مد في أجل الإنسان جعل له سبب، جعله سببا كالدواء مثلا. نعم. باب التلبينة للمريض. حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا يونس بن يزيد عن القيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تأمر بالتلبين للمريض وللمحزون على الهالك، وكانت تقول إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن التلبينة تجم فؤاد المريض وتذهب بعض الحزن. حدثنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها كانت تأمر بالتلبين وتقول هو البغيض النافع. بين التلبين للأخوان قوله باب التلبينة للمريض هي بفتح المثنات وسكون اللام وكسر الموحدة بعدها تحتانية ثم نون ثم هاء، وقد يقال بلا هاء، قال الأصمعي: هي حساء يعمل من دقيق أو نخالة ويجعل فيه عسل، قال غيره، أو لبن. سميت تلبينة تشبيها لها باللبن في بياضها ورقتها. وقال ابن قتيبة: وعلى قول من قال يخلط فيها لبن سميت بذلك لمخالطة اللبن لها. وقال أبو نعيم في الطب: هي دقيق بحت. وقال قوم: فيه شحم. وقال الداودي: يؤخذ العجين غير خمير فيخرج ماؤه فيجعل حس فيكون لا يخلطه شيء فلذلك كثر نفعه. وقال الموفق البغدادي: التلبينة الحساء ويكون في قوام اللبن وهو الدقيق النضيج لا الغليظ النيئ. هذه تشبه الشوربة لكنها يكون فيها عسل ولبن وتكون من الدقيق الناعم. الظاهر أنها بغيضة لأنه قد يكون فيها شيء من الودك القديم فيحصل بذلك لها طعم أو رائحة كريهة. نعم. باب الصعوق. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجم أنه احتجم وأعطى الحجام أجره واستعاض. سبق لنا معنى الحجامة، وأما الاستعاض فهو دواء يوضع في الأنف سعود، وإذا كان في الفم يسمى وجورا بالفتح، فالسعود في الأنف والوجور في الفم. وهذه أدوية أيضا يعرفها الممارسون لهذه الأدوية، تجرب إما في وجع الرأس أو وجع العين أو وجع الحلق أو ما أشبه ذلك فيستعاذون من هذا. والصبيان أيضا الأطفال الصغار عندنا يساعطونهم بالكبريت وما أشبه ذلك من الأشياء الأدوية المركبة عندهم إذا كان فيه وجع البطن، ويشفى بإذن الله. هنا باب الصعوق بالقسط الهندي والبحري، وهو القسط مثل الكافور والقافور ومثل قشطت وقشطت نزع. وقال عبد الله: قشطت. حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة قال سمعت الزهري عن عبيد الله عن أم قيس بنت محصن قال سمعت النبي قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية يستعط به من العذرة ويلد به من ذات الجنب. ودخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بابن لي لم يأكل الطعام فبال عليه فدعا بماء فرش عليه. لا نعرف هذا الشيء، العود الهندي معروف عندكم إرشاد؟ نعم. مو بالبخور ما أدري. قول مباب الصعود بالقسط الهندي والبحري. قال أبو بكر بن العربي: القسط نوعان، هندي وهو أسود وبحري وهو أبيض، والهندي أشدهما حرارة. قوله وهو الكست يعني أنه يقال بالقاف وبالكاف ويقال بالطاء وبالمثنات، وذلك لقرب كل من المخرجين بالآخر. وعلى هذا يجوز أيضا مع القاف بالمثنات ومع الكاف بالطاء، وقد تقدم في حديث أم عطية عند الطهر من الحيض نبذة من الكست، وفي رواية عنها من قسط. ومضى المصنف في كلامه في ذلك كلام في باب القسط للحادة. قوله مثل الكافور والقافور، تقدم هذا في باب القسط للحادة. قوله ومثل كشطت وقشطت. وقرأ عبد الله كشطت. زاد النسفي أي نزعت، يريد أن عبد الله بن مسعود قرأ وإذا السماء كشطت بالقاف، ولم تشتهر هذه القراءة. وقد وجدت سلفا للبخاري في هذا فقرأت في كتاب معاني القرآن للفراء بقوله تعالى وإذا السماء كشطت قال يعني نزع، وفي قراءة عبد الله كشطت بالقاف والمعنى واحد. والعرب تقول الكافور والقافور والقشط والكشط، وإذا تقارب الحرفان في المخرج تعاقب في المخرج هكذا. رأيته في نسخة جيدة منه الكشط بالكاف والطاء، والله أعلم. قوله عليكم بهذا العود الهندي كذا وقع هنا مختصرا، ويأتي بعد أبواب في أوله قصة: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بابن لي وقد أعلقت عليه من العذرة، فقال عليكن بهذا العود الهندي. وأخرج أحمد وأصحاب السنن من حديث جابر مرفوع أي امرأة أصاب ولدها عذرة أو وجع في رأسه فلتأخذ قسطا هندية فتحكه بماء ثم تصعطه إياه. وفي حديث أنس الآتي بعد بابين: إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري، وهو محمول على أنه وصف لكل ما يلائمه، فحيث وصف الهندية كان الاحتياج في المعالجة إلى دواء شديد الحرارة، وحيث وصف البحري كان دون ذلك في الحرارة، لأن الهندية كما تقدم أشد حرارة من البحري. وقال ابن سينا: القسط حار في الثالثة يابس في الثانية. قوله: فإن فيه سبعة أشفية جمع شفاء كدواء وأدوية. قوله: يصعط به من العذرة ويلد به من ذات الجم. كذا وقع الاختصار في الحديث من السبعة على اثنين، فإما أن يكون ذكر السبعة فاختصره الراوي، أو اقتصر على الاثنين لوجودهما حينئذ دون غيرهما. وسيأتي ما يقوي الاحتمال الثاني. وقد ذكر أطباء من منافع القسط أنه يدر الطمس والبول، ويقتل ديدان الأمعاء، ويدفع السم، وحمى الربع والورد. الربع يعني تأتي يمران. وحمى الربع والورد، ويسخن المعدة، ويحرك شهوة الجماع، ويذهب الكلف طلاء. فذكروا أكثر من سبعة، وأجاب بعض الشراح بأن السبعة علمت بالوحي، وما زاد عليها بالتجربة، فاقتصر على ما هو بالوحي لتحققه. وقيل ذكر ما يحتاج إليه دون غيره، لأنه لم يبعث بتفاصيل ذلك. قلت: ويحتمل أن تكون السبعة أصول صفة التداوي بها، لأنها إما طلاء أو شرب أو تكميد أو تنطيل أو تبخير أو صعود أو لدود. فالطلاء يدخل في المراهم ويحلى بالزيت ويلطخ، وكذا التكميد، والشرب يسحق ويجعل في عسل أو ماء أو غيرهما، وكذا التنطيل، والصعود يسحق في زيت ويقطع في الأنف، وكذا الدهن، والتبخير واضح. وتحت كل واحدة من السبعة منافع لأدواء مختلفة، ولا يستغرب ذلك ممن أوتي جوامع الكلم. اللهم صل وسلم. وأما العذرة فهي بضم المهملة وسكون المعجمة: وجع في الحلق يعتري الصبيان غالبا، وقيل هي قرحة تخرج بين الأذن والحلق، أو في الخرم الذي بين الأنف والحلق. قيل سميت بذلك لأنها تخرج غالبا عند طلوع العذرة، وهي خمسة كواكب تحت الشعرى العبور، ويقال لها أيضا العذارة، وطلوعها يقع وسط الحر، وقد استشكل معالجتها بالقسط مع كونه حارا، والعذرة إنما تعرض في زمن الحر بالصبيان وأمشجتهم حارة، ولا سيما وقطر الحجاز حار. وأجيب بأن مادة العذرة وقطر الحجاز حار دم يغلب عليه البلغم، وفي القسط تخفيف للرطوبة، وقد يكون نفعه في هذا الدواء بالخاصية. وأيضا فالأدوية الحارة قد تنفع في الأمراض الحارة بالعرض كثيرة، بل وبالذات أيضا. وقد ذكر ابن سينا في معالجة صعوط اللهات القسط مع الشب اليماني وغيره، على أننا لو لم نجد شيئا من التوجيهات لكان أمر المعجزة خارجا عن القواعد الطبية. وسيأتي بيان ذات الجم في باب اللدود، وفيه شرح بقية حديث ابن قيس هذا. نعم. طيب، العذرة هذه سيسمونها عندنا عند العامة يسمونها العظيم، العظيم شيعة الحلق للصبيان. يستعملوا عندنا دواء من جنس التدليك، يتابع المرأة وتمسك برأسه هكذا وتنزعه مع الرأس شيء لسبع مرات، ثم بعد ذلك تجعل إبهامها هكذا سبع مرات أيضا، ستة أو سبعة أيام في الصباح والمساء، ويبرأ. وبعضهم يكسر هذه العذرة التي هي في الوجع، لكن هذا يؤلم الصبيان ويضرهم. هنا وفي هذا الدواء الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام أسهل من هذا كله. نعم. باب أي ساعة يحتجم. واحتجم أبو موسى ليلى، حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن هشام عن ابن عباس قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. نعم. باب الحجم في السفر والإحرام. قاله ابن وحينة عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن طاووس وعطاء عن ابن عباس قال حجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. باب الحجامة من الداء. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن أجر الحجام فقال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة وأعطاه صاعين من طعام وكلم مواليه فخففوا عنه وقال إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري وقال لا تعذبوا صبيانكم بالغم من العذرة وعليكم بالقسط. حدثنا سعيد بن تليب قال هذا ما قلنا لكم إن بعض النساء يكسرها في العذرة هذه تدخل الإصبع في الحلق كذا ثم تضغط عليها بقوة وتنكسر يسمع لها صوت. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تعذبوا صبيانكم بهذا. نعم. حدثنا سعيد بن تليب قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو وغيره أن بكيرا حدثه أن عاصم بن عمرو بن قتادة حدثه أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عاد المقنع ثم قال لا أبرح حتى يحتجم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم بالياء. طيب فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله كلها جائزة بالياء جائزة إن فيه شفاء. باب الحجامة على الرأس. حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان عن علقمة أنه سمع عبد الرحمن الأعرج أنه سمع عبد الله بن أبو حينة يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم بلحي جمل من طريق مكة وهو محرم في وسط رأسه. وقال الأنصاري أخبرنا هشام بن حسان قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في رأسه. باب الحجامة من الشقيقة والصداع. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه وهو محرم من وجع كان به بماء يقال له لحي جمل. وقال محمد بن سواء أخبرنا هشام عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في رأسه من شقيقة كانت به. الشقيقة هي وجع الرأس من أحد الشقين الأيمن أو الأيسر تسمى شقيقة لأنها جاءت من أحد الشقين. حدثنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا ابن الغسيل قال حدثني عاصم بن عمر عن جابر بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شربة عسل أو شرطة محجم أو لذعة من نار وما أحب أن أفتوي. طيب هذه الأحاديث تدل على جواز الحجامة للمحرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وتدل أيضا على أنه لو حلق شيئا من رأسه فليس فيه فدية إذا لم يحلق الرأس كله لأن الحجامة في الرأس لا بد أن يحلق لها شيء يتمكن به من الحجامة. ولم يذكر هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى وذلك لأنه لم يستوعب الرأس بالحلق بخلاف ما لو استوعبه. وما ذهب إليه بعض أهل العلم من أنه إذا أزال ربع الرأس فدى أو إذا أزال ثلاث شعرات فأكثر فدى فقول لا دليل عليه. والآية إنما قال عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم ثم قال فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية لمن حلق جميع الرأس أما إذا حلق بعضه فهو حرام لا شك ولكن هل فيه الفدية؟ نقول لا لا فدية فيه ولكن إن كان لعذر ارتفع التحريم وصار حلالا ولا فدية فيه. فصار الآن حلق بعض الرأس في الإحرام دائر بين التحريم أو الحل لا الفدية وعدمها. فإن كان لعذر فهو حلال ولا فدية وإن كان لغير عذر فهو حرام ولا فدية. أما إذا كان جميع الرأس فهو دائر بين الحل والتحريم والفدية وعدمها، فإذا كان لعذر فهو حلال ولكن فيه الفدية، وإن كان لغير عذر فهو حرام وفيه الفدية. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله أعلم.